بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شرح لمتن لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا تأكيد لما سبق من أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل له ذات وله صفات تليق بجلاله وعظمته، لا يشبه ذات مخلوق ولا صفات مخلوق، نثبتها ما أثبته الله لنفسه كما جاء بالقرآن الكريم أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت له النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. يعني ما نعرف كنها الصفة ولا نعرف ولا يشبهها شيء ولا نعرف كيفيتها. وهذه المسألة فيها عدة مسائل: اعتماد السنة الصحيحة في باب العقائد دون تفريق بين متواتر وأحاد. فبعض الناس للأسف يقولون أن الحديث أن العقائد المتواتر فقط هو الذي يفيد العلم اليقيني، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وكان آحادا رضي الله عنه، وقال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي غزوة خيبر قال لعلي رضي الله عنه: اذهب إليهم فعلمهم الإسلام فإنهم أطاعوك، إلى آخر الحديث. وهو نفس المقدسي رحمه الله يقول: ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، إنما فائدته وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. ليس فيها عمل، يعني يقصد عمل كالعبادات، عمل الجوارح، إنما هي من أعمال القلوب، لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة. أهل السنة لا يعرفون التفريق بين أحد وبين المتواتر أبدا، ما نعرف نحن ذلك. بكل أسف جاءت إلينا من المعتزلة، وأخذ من بعدها الأشاعرة وغيرهم. وقد ألفت رسائل كثيرة، هناك الرسالة اللطيفة للشيخ الألباني رحمه الله اسمها حجية خبر الآحاد في الاعتقاد، والإمام أبو مظفر السمعاني شيخ الشافعية رحمه الله، وهو إمام له كذلك رسالة، قال رحمه الله: فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف. وساق في حجية الآحاد، قال لنا الإمام أبو مظفر السمعاني: فصل، وانشغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الأحاد لا تقبل فيما تطريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد أخبار وطلب الدليل في النظر والاعتبار. ثم قال رحمه الله: المصنف بعد أن ذكر حجية خبر الآحاد قال رحمه الله: كثر الكلام في هذا الكلام حجية خبر الآحاد، فقد تكلم عنها محمد بن الحسن الشيباني، اتفق العلماء كلهم من مشرق المغرب الإيمان بالقرآن والحديث جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله بنفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع، قال إمام الحافظ وليد ابن مسلم رحمه الله توفي سنة 195، سألت مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت، يعني أمروها بعد إثبات معناها. وغيرهم الخطيب البغدادي وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله صاحب التمهيد وغيرهم. المسألة الثانية، هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن خبر الأحاد يفيد الظن، هو قول كثير من الأصوليين. القول الثاني أن خبر الأحاد يفيد العلم مع مروي، وهو مروي عن الإمام أحمد، وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله، وهو قول بعض الشافعي والمالكية والحنابلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يقول عاقل من العقلاء أن مجرد خبر واحد أو خبر كل واحد يفيد العلم. المقصود الخبر العادي في كلام شيخ الإسلام، أما الخبر الذي ثبت له قرائن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهو يفيد العلم، ولله الحمد والمنة. وعلى هذا درج السلف رحمه الله كلهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له عملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس أئمة السرخسي وغير من حنفية، والقاضي عبد الوهاب بن ثالث من المالكية، والشيخ أبي حامد الإسفرايني، والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهم، ذكر كثير منهم وغيرهم. كذلك الخبر الأحد المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري ممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب. قال ابن القيم رحمه الله: المقام الخامس أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. فما الفرق بين الطلب وبين الخبر حيث يحتج في أحدهما دون الآخر؟ نعم، هم يحتجون بكل أسف بالأخبار الآحاد في الفقه، ولكن في العقيدة يفرقون، وهذا التفريق لم يرد عن السلف أبدا. هذا التفريق أقولها وأنا أعرف ماذا أقول، لم يرد عن السلف عن ثلاث القرون. قال المؤلف رحمه الله: وجوب تلقيه بالتسليم والقبول، وجوب تلقيه بالتسليم والقبول. وقال أيضا: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه. وجوب تلقيه بالتسليم والقبول يشير إلى الفرقة المخالفة لأهل السنة وموقفها من الصفات، فإنهم قبلوها بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. الفرقة المخالفة إما أنهم يردون الأحاديث الصفات والآيات الكريمات، أو يؤولونها أي يحرفون معناها، لأن التأويل له معنيين. المعنى الأول هو التعبير، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تعبير الرؤياي. والمعنى الثاني هو التحريف أو التشبيه، بعضهم يشبه وبعضهم يمثل، نسأل الله العافية والسلامة. هناك كثير من الفئات، منهم المعطلة، منهم المعتزلة. سمي المعطلة معطلة لأنه عطلوا الرب عن الصفات. معنى ما معنى عطلوا الرب؟ أي جعلوه خاليا من الصفات، كما قال تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أي ليس فيها ماء فتركت. وبعضهم يقول: نحن ننزه الرب. نقول: تنزيهك ينبغي أن يكون وفق السنة، أن تنزهه عن التشبيه وعن الكيفية، ولكن تثبت كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكذب. وكما قلت، التأويل معنى التفسير جاء بقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي نبئنا بتفسيره. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي من قبل. والتأويل جاء بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هل ينظرون إلا تأويله، أي أخبار يوم القيامة وقوعها. ولها معنى ثالث عند البلاغيين، وهو التحريف. يقول: أول شيء أي حرفه. قال المصنف: ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في صفاته، وهذا التشبيه كفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: التشبيه إثبات مشابه لله في حقوقه أو في صفاته، وهو كفر، لأنه من الشرك بالله، لأنه تضمن نقصا في حق الله حتى حيث شبهته بالمخلوق الناقص. وقال رحمه الله: والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات. والفرق بين التمثيل والتشبيه أنه يقتضي المساواة في كل جهة، بخلاف التشبيه فقد يكون في صفة أو صفتين أو في فعل. والله عز وجل لا شبيه له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس في كلام السلف والأئمة شيء من التشبيه ولا التمثيل ولا التجسيم بحمد الله، بل هم أعرف الناس بالله وأتقاهم له وأتبعهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وسنتكلم في الدرس القادم عن قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. أسأل الله عز وجل أن يعلم ما ينفعنا وينفع ما علمنا. بارك الله فيكم.